السلام عليكم وبركاته. طالب جامعي جاء دكتور وقال في المحاضرة إن الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث فقع موسى لعين ملك الموت فقعه، قال فيما الأسرائيليات، حديث متفق على صحته. يقول لك هو يعقل إن نبي يضرب ملك الموت وأتاه في صورة محسوسة، فموسى عليه السلام لم يعلم أنه أتى إليه لقبض روحه، وقد رد الله عز وجل عليه روحه. أمر من الأمور، نحن غيب من الغيبيات، أمر الغيب ما نقولش تصور ما تصورش، ما الذي يمنع من ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا الكلام بالقبول والتسليم، مش بدماغه، مش بدماغ أي واحد أنه نقول إن الحديث ده شكله كده ما يعجبناش. هذا الأمر قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته، وقد رد الله عليه عينه. الحديث موجود في البخاري ومسلم وفي فضائل موسى عليه السلام. هو عقله فارغ أصلا، إنسان اللي بينكر مثل هذه الأحاديث متفق على صحتها لأجل جهلي. هو إنسان لا تعلم ولا تربى، تربى أصلا أنه ملحد والعياذ بالله. وبأن لما ربنا هداه راح جاي رايح لوحدة الوجود وابن عربي أمثال الصوفية وأخبله، فإنسان طول عمره حائر، ما ترجو منه ولا تعلم شيء ولا